قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل يعني في تعزية المسلم، ولا يصح في التعزية يعني في فضل التعزية حديث، والذي ثبت صيغة لكن فضل لا يصح فيها. قال تسن تعزية المسلم من حديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من المؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حول الجنة، وهذا في إسناده مرفوع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من عز مصابا فله مثل أجره، وهذا في إسناده ضعيف وله شواهد كلها ضعيف. لكن لا مانع من التعزية يعني لفظا بما جاء في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين: لما مات ولد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم زينب فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وكذلك لما مات أبو سلمة رضي الله عنه ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه. وعند النسائي أن رجلا كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم افتقده صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقيل له: إن ولده قد مات، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعزاه، وما قال له: إلا أيسرك أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وقد أخذ بيدك إليه؟ قال: بلى. قال: بلى. أصح ما ورد في لفظ التعزية حديث أسامة بن زيد في الصحيحين: إلى الله ما أخذ إلى آخره. أما الفضل فلا يثبت فيه حديث. ويجوز الدعاء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود لما مات جعفر بن أبي طالب انتظر ثلاثا ثم أتى أهل بيته وأخذ بيد عبد الله بن جعفر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر ودعا لعبد الله وقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه ثلاث مرات. فلو كان لا يستطيع أن يحفظ له أن يعزي بأي قول حسن يجزئه ولا مانع. قال: إلى ثلاثة أيام بلادهن، لأنها مدة الإحلال المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. التعزية تحصل بأي طريقة، يعني تحصل بالمقابلة وتحصل باللقاء وتحصل بالبريد أيضا وتحصل بالرسالة لا مانع، وتحصل بالتوكيل لا مانع من كل هذا. لكن المعانقة أو التخويف في التعزية بدعة. لذا يقول أبو داود السيستاني صاحب السنن: قلت لأحمد: آخذ بيد الرجل في التعزية، يعني مصافحه. قال: إن شئت أخذت به وإن شئت لم تأخذ. قال: ورأيت أحمد يأخذ بيد الرجل في التعزية يسلم عليه، وذلك لبعد عهده به. ومر معنا الحديث أنس أن أصحاب السنن قيل: يا رسول الله، يلقى أحدنا أخاه أيعانقه؟ قال: لا. يقبله؟ قال: لا. ويصافحه؟ قال: لا. فلا تشرع المعانقة ولا التقبيل في التعزية. رحمك الله. وأما التحديد بثلاثة أيام فلا دليل عليها، تجوز التعزية إلى أكثر من ثلاثة أيام لا مانع، وهو رأي أبو المعالي الجويني وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة لا مانع. كما لو جاء غائب من السفر مثلا، وجد فلان مات أبوه، ف فله أن يعزيه بعد ثلاث لا مانع. أما القياس على الإحداد فليس بصحيح، وقياسه مع الفارق. الإحداد شرع للمرأة من أجل أن تظهر حزنها فيه، من أجل أن تظهر حزنها فيه. وأما التعزية فإنما هي تسلية، تسلية، فلا يصح قياس التعزية على مدة الإحداد. قال: فيقال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. صحيح، لا مانع، يعني وقولوا للناس حسنا، وما ذكره المؤلف من القول الحسن، فلا مانع بمثل هذه الألفاظ أو بما يشبهها تؤدي الغرض في تسلية الميت وتخفيف مصيبة عنه. قال: وروى حرب عن زرارة بن أبي أوفى قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال: أجرك الله وأعظم لك الأجر. هذا مرسل ضعيف، لكن لا مانع من أن يذكر مثل هذه الألفاظ، لا مانع، فيجيب المعزى بقوله مثلا: جزاك الله خيرا، بارك الله فيه، مثل هذه الألفاظ لا مانع. ويقول: هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، رد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا مانع، لا مانع. والدعاء للميت يخفف عن المعزى، ولذلك نوسان دعا لأبي سلمة بعد موته: دعاء للميت يطمئن قلب المصاب. كلما رأى إخوانه يدعون لميته تخفف عنه مصيبته. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعز بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعز بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحمه. متفق عليه. وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة. قال المجد: أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. يعني هل يجوز أن يبكي أكثر من ثلاثة أيام ولا لا يجوز؟ ما دام أن البكاء ليس معه. بدون نياحة ولا لا دليل على التقييم يبكي، لا مانع. أحسن، صحيح، صحيح. فلا تقييم، وسبق معنا أن البكاء دليل على صلاح الباكر. مات فلان فأشفق عليه بقلبه وبكى، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابن ابنته وبكى على فراق إبراهيم، لكن قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالشريعة لا تحارب فطر الناس، لا يصاب الإنسان ثم يقال له لا تبكي، هذا فوق طاقته، بل بكاؤه يجعل قلبه يتنفس عما هو فيه من أثر وحرارة المصيبة. فلو أن يبكي ما دام أن البكاء ليس بصوت مرتفع، يعني بنياحة، وليس معه ندب، يعني فيه ذكر لمآثر الميت وما كان يفعله، لا مانع أن يبكي. واستدل بعضهم على جواز طول البكاء ببكاء يعقوب عليه السلام على يوسف، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، فيه نظر. أين النظر يا جماعة؟ صحيح، استدلال بكاء يعقوب صحيح. نقول أن يعقوب عليه السلام كان يعلم أن ولده حي، صحيح، فلا يقال فيه أنه كان ميتا وكان يبكي. فطول البكاء ما دام مع الضوابط الشرعية لا مانع منه. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أمه، حزن على ما فاته من إدراكه والإيمان به. قال: وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندر أو نياحة. لا يشترط، يعني هل يشترط الجمع بين الاثنين حتى يكون محرم؟ لا. وسبق معنا في النهي ان النهي قد ياتي للجمع وقد ياتي للتفريق، يعني قد يكون النهي عن الجمع بين امرين، وقد يكون النهي عن التفريق بين امرين، وقد يكون النهي عن فعل واحد فقط وهو الاغلب في الشريعه. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، مش كده؟ طيب لو أطاع الآثم فقط يأتأ؟ طب والكفور فقط؟ يعني يشترط الاثنين، مش كده؟ لا يشترط. طيب النهي عن صيام الجمعة منفردة، يبقى النهي هنا عن الإفراط، فلو صام مع الخميس أو السبت جائز لا مانع منه، صحيح. طيب ما تقولون في قول فاطمة في البخاري رضي الله عنها: وأبتاه أجاب ربا دعاه إلى جبريل معه، أليس هذا من النهي المحرم؟ طيب نياحة، هل هذا فيه دليل على جواز النياحة على الميت؟ لا، شكرا لك. هي كله بالعلم، يعني بالعلم الشرعي عن الميت، يعني هذا فقط لأنه معلومة أكثر. طيب وما فعلته فاطمة؟ صحيح، كل فعل يأتي يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله فلا عبرة به، ونعتذر عن صاحبه، نلتمس له العذر. وأقيل في فعل فاطمة أشياء كثيرة جدا لكن فيها تكلم، والمرجح أن هذا وقع من فاطمة تفلت منه ولم تكن تتعمده، بخلاف من يتعمد، يعني بقياس الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان بسند صحيح قال: إذا أصيب أحدكم بالمصيبة فليتذكر مصيبته فيه، واعلموا أنه لن يصب أحدكم بمصيبة أعظم من مصيبته فيه. هذا عند ابن حبان وابن ماجه، إسناد صحيح. فإذا كان هذا في حق الأمة وهي رضي الله عنها أحب ولده إليه، فاطمة أحب أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فنقول مثل هذا يلتمس فيه العذر لفاطمة رضي الله عنها، وأنه وقع منها يعني تفلتا فلت منها وهو شيء يسير. نعم لا يجوز لها أن تفعل ذلك، لكن غلبت على أمرها، ولا يقال يصرف به النهي إلى الكراهة كما فعلت المالكية، نقول لا، بل صحيح تحريم النياحة والند لا محال، وما وقع من فاطمة يلتمس لها فيه العذر. الآن أليس هذا من ذكر ما أتى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلى جبريل نعم. لا لا لا تعدي. قرب المغبر. يعني أحيانا يقع شيء من الصحابي لا نتكلف تأويله، وهم بشر غير معصومين، يقع منهم الخطأ لا مانع، مش كده؟ يعني مثلا في خطبة الجمعة الصحيحين وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. كأن وقعت نجاعة شديدة في جوع شديد، وجاءت عير من البحرين محمدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فخرج من في المسجد ولم يبق من يسلم إلا 12 رجلا من أجل طيب واحد فيكم يتكلم جواب. الصحابة الكرام يتركون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويخرجوا، في ذلك أجوبة من أحسنها، أنهم خرجوا إلى العير واشتروا ورجعوا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. لكن هذا يحتاج إلى دليل. ثم إن معروف أن خطبة الناس لم تكن تتعدى الكلمات اليسيرة 10 دقائق، ما ليعقل أنه يخرج من المسجد وجاءت العير وتنزل البضاعة ويجد في ساوم ويفاصل ودي بقد كده، لا دي بقد كده، ويشتري ويرجع يلاقي مصلى ما زال يخطب الجمعة. طيب والله تبارك وتعالى عاب عليهم في الآية، إيه لازمة قوله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة لهم انفضوا إليها وتركوا فخيم؟ طيب إذا كان هم رجعوا ولم يقع في حقهم ما يشين أمرهم في هذه المسألة، فلماذا عاب الله عليهم في القرآن؟ نقول هم بشر غير معصومين، صحيح؟ ومعذورون، هم معذورون، مجاعة شديدة ويحتاجون إلى طعام، وهم يعني لهم إنجاز أن نقول لهم سيئات مغمورة في بحور حسنة. وقبل أن يقع منهم ذلك فرد الله عنهم، ودي قلت لك أكثر مرة احفظها، قبل أن يقع منهم شيء فرد الله عنهم في القرآن. يعني كان ربنا يقول يا جماعة ما وقع منهم فهو مغفور له، وقع في الجمل وصفين وغيره، والله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المهاجرين وعنهم. هذه الآية نزلت قبل الجمل وصفين كده. إذا أحيانا تجد الجواب في تكلم، نقول لهم بشر غير معصوم، ومثل هذا لا يقدر فيه. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه كنت أظن أن أحدا من أصحاب محمد لم يخرج من عجل الدين حتى جاءت أحد ونزل قول الله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن على العموم هم مغفور لهم لما نزلوا من على الجبل وأرادوا الغنائم وعتب الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن. صحيح عمر لما بلغوا موت الناس ماذا فعل؟ جن جنون، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه ليناجيه كما فعل موسى 40 يوم يرجع ولا يضربن أعناق المنافقين. جاء أبو بكر رضي الله عنه، رحمك الله، جاء أبو بكر رضي الله عنه وقال له اجلس يا عمر، فلم يجلس، فخطب أبو بكر في الناس فتركوا عمر واتجهوا إلى أبي بكر. لم يثبت في هذه الفتنة إلا العباس وأبو بكر رضي الله عنه. العباس لما دخل العباس عليه الصلاة والسلام ما ذكر نفس ما ذكره أبو بكر، إنك ميت وإنهم ميتون. الآية في آل عمران فإن قتل فإن مات أو قتل انقلبتم على نفس ما ذكره أبو بكر رضي الله عنه ذكره العباس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أفقه الصحابة على الإطلاق في موت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر العباس. سلم عمر مين؟ سلم عمر. إيه صحيح نفس الكلام صحيح. فإنسان عند المصيبة قد تنفسخ عزيمته ولا يسحب. والصحابة بشر غير معصومين. قال ويحرم، لا قال ويحرم الندب مع البكاء مع إحداد محاكم الميت والنياحة رفع الصوت بذلك، بذلك برمه، يعني يقول كما جاء عند أحمد وغير الترمذي وسيداه وجبلاه، وده بيحصل من نساء في البيوت نساء المسلمين وسيبنى منه، قد يصل إلى حد الكفر والإنسان لا يشعر، لأن هذا يدل على الجزع والتسخط وعدم الرضا، وعدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، بل إن الإنسان قد يكفر بقلبه دون أن يتكلم، قد يسخط ولا يتكلم لكن يصل إلى مرحلة الكفر بالتسخط على قدر الله تبارك وتعالى. قال لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف، قال أحمد هو النوح، أصل النوح أصل النوح هادير صوت الحمام، أصل النوح يقال ناح الحمام. قال أحمد والنوح فسماه معصية، وقالت المعصية رضي الله عنها أخذ علينا وفصلنا في البيعة ألا ننوح متفق عليه. وفي صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع. الحديث ليس في مسلم، ليس عند أحمد هو ضعيف، وذلك يا جماعة أكثر مرة نقول حديث لا يؤخذ من كتب الفقهاء، حديث لا يؤخذ من كتب الفقهاء وإنما يؤخذ من دواوين السنة، وإن كان معنى الحديث صحيح فلا يجوز لأحد أن يجلس بجوار النائحة، إما أن ينهاها ويأمره بالمعروف وإلا ينصر، وإلا فإن جلس وهو يسمع ولم يأمره فلا منكر فهو شريكها في الإثم، وشريكها في الإثم. وجاء النوح مختصا بالنساء لأن الغالب أن ذلك لا يكون إلا بالنساء، ولا مانع من وقوعه من الرجال. ولا يعصينك في معروف، قال أحمد هو النوح. الإمام أحمد هكذا خصص الآية، لكن مرجح ولا يعصينك في معروف في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والنياحة تدخل في هذا العموم دخولا أوليا، والنياحة تدخل في هذا العموم ولا يعصينك في معروف، معروف عموم، فالآية لا تخصص بالنوح، بل يقال النوح فرد من أفراد العموم المذكور في الآية ويدخل دخولا أوليا. ويحرم شق الثوب ورطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره، نشره انكشه يعني، وحلقه، لحديث المسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب القلوب وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عن أبي موسى أنا بريء، أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحلقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق الجيب، متفق عليهما. ما ذكر في الأحاديث أمثلة، يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من شق الجيب والدعاء بدعوى الجاهلية وأمثال هذه الأشياء، إنما هي أمثلة. الصديقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، فهذه أمثلة، وإلا فكل فعل يدل على التسخط فهو حرام ويلحق بالنياحة، وهي كبيرة من الكبائر. يعني بدل ما يشق الجيب مثلا أو يرطم الخد أو ينكش شعره أو يحلقه، ها؟ تمرغ في التراب مثلا، ها؟ أو جعل في المرأة تحت التراب على رأسه، وفي واحد الذي أرعن ما عندوش أخلاق ممكن ساعة الشدة يضرب دماغه فيه، فنفس المسألة يدخل كده، فالذي ذكر المصنف في الحديث ما هو إلا عبارة عن أمثلة يحصل بها التسخط والجزع من الجواد. هي نفس المسألة، مثل شيء ودششه مثلا، فكل فعل يدل على التسخط وعدم الرضا داخل في الحديث، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا عبارة عن أمثلة فقط. صحيح الأصم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر إنما يكون عند مفاجأة الإنسان بالخبر، وليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. صحيح. فإن جاء بفعل يدل على التسخط وسبق معنا إن الصبر حبس القلب عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وما شابه. لأن يجب على الإنسان أن يحبس قلبه ولسانه وجوارحه عند وقوع المصيبة ولا بد. لا ليس مقابل أي مصيبة. قال له ابنك مات مثلا، أبوك مات، الحتة الأرض اللي أنت كنت واخدتها الحكومة استولت عليها مثلا، أي مصيبة تقع له، اترفدت من الوظيفة، أي مصيبة، أي مصيبة. وسبق معنا أن المصيبة من ورائها مصلحة للعبد لا يدركها العبد إلا بعد فترة طويلة جدا. لله تبارك وتعالى حكمة، لله تبارك وتعالى حكمة. ولذلك ذكرنا أن البكاء مرفوع عن العبد، مجرد البكاء مرفوع. ليه؟ لأنه لا طاقة له، والشريعة لا تحارب له أن يبكي، لكن لا يتسخط بجواره. والبكاء لا ينافي الرضا، بكاء لا ينافي الرضا بالمصيبة. المريض يعلم أن العلاج مر، ومع ذلك يحبه لأجل ما فيه من الشفاء. يعني الآن رجل قيل له علاجك في الكيد، ها؟ سيكون بكرة غدا، وقاعد النهاردة يبكي، تبكي يا فلان، قال الله صنع كوي بكرة. قال يا أخي بلاش تكوي يا ابنك زعلان كده، يقول لك لا، ما أصل الكي فيه الشفاء، أعمل إيه؟ لازم أصل. إذا البكاء لا ينافي، لا ينافي الرضا، لا ينافيه، إيه؟ مش كده؟